وقيل ايضا ادعوا شركاءكم معهم. قال لا مش انتوا بتقولوا ده شركائي، هو قال هناك اين شركائي الذين كنتم ايه تزعمون. لما قال شركائي وهو ملوش شريك قال على زعمكم، انما النهارده قال شركائكم بقى. شركائكم وقيل ادعوا شركائكم. الله، هم اللي كانوا دول كانوا شركائهم هم، ده هم متخذينهم شركاء لمين؟ لله. يبقى شركائكم يعني ايه؟ هم كانوا شركائهم في الدعوه الالوهيه ولا لا؟ ده هم تابعين، يبقى شركائكم معناها ايه؟ قال لك الاضافه عاده تاتي بمعنى ثلاث حروف، اضافه تكون بمعنى من، لما تقول ايه اردب قمح يعني اردب من قمح، كيلو تفاح يعني كيلو ايه من تفاح، مكر الليل يعني مكر في الليل، قلم زيد يعني قلم لزيد. يبقى الإضافة تأتي بمعنى كم حرف؟ مرة بمعنى اللمد للملكية، قلم زيد يعني قلم لزيد، هذه واحدة. مرة تأتي بمعنى من، أردب قمح يعني أردب من قمح. خلاص، مذاكرة المسجد خير من مذاكرة الشارع، مذاكرة في المسجد. يبقى هذه الإضافة بثلاث إيه معاني، يا من يا في يا الله. وقيل ادعوا شركاءكم. الله، شركاء منكم من جنسكم، خدتوا لي شركاء منكم يعني من جنسكم، هذه واحدة. شركاء لكم، تبقى معناها ايه شركاء لكم يعني؟ تبقى هي ما تنفعش الا شركاء ايه، شركاء فيكم برضو، تبقى هي يعني جايبينهم من جنسكم او فيكم يعني مش متزايدين عليكم في حال. وما دام عايزين تعبدوا اله لازم يكون جنس اعلى، وما دام مش جنس اعلى يبقى مش نافعين، خدتم مساو لكم. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم. طب ادعوا شركاءكم يعني اندهوهم ليه؟ عشان ينصروكم. مش انتم كنتم تزعمون انكم تعبدونهم وتتخذونهم شركاء حينما تزنقون بالحجة، تقول احنا بنعملهم شفعاؤنا عند الله، مش كده شفعاؤنا؟ طب اتوهم بقى يعملوا لكم ايه؟ يشفعوا لكم. طيب ليقربونا الى الله زلفى. طب ما تجيبوهم بقى يقربوكم الى الله زلفى. الذي يقرب ويشفع يكون ضمن منزلته عند الله. وهل هم ضمنين منزلتهم عند الله؟ ده مش ضمنينها لنفسهم، يضمنوها لكم انتم. اتوهم ندوهم بقى. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم. يا شركاءنا، يا اللي كنتم بتقولوا لنا كذا، فلم يستجيبوا لهم. ليه؟ لان ده مشغولين بروحهم. فلم يستجيبوا لهم وراوا العذاب لو انهم كانوا يهتدون. ايه يعني وراوا العذاب لو انهم كانوا يهتدون؟ يعني لو كانوا يهتدون بهدي الله ويستمع للرسول ويرون العذاب الذي ينذر به رسول الله حقيقة ما كانش حصل لهم. لو أنهم كانوا يهتدون، إن كانوا شافوا العذاب كده برؤية حق زي النبي ما أخبرهم، يبقوا إن كانوا مهتدين كانوا شافوا الحكاية دي، ولما كانوا يشوفوها يبقى ما يدخلوش في العذاب. أو ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون، ما إيه؟ ما رأوا. يبقى على المعنيين تمشي. فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. يبقى لو أنهم كانوا يهتدون لرأوا العذاب الذي حدثوا به في الدنيا أمرا واقعا من الحق سبحانه وتعالى الذي لا يتخلف وعده. ولما يعرفوا كده يبقى تنتهي المسألة.